قلناش احنا، قولها هي. وانتوا هي ايه؟ اخرس. ما انا حكيت لك الحكايه كلها من طقطق لسلام عليكم يا عم الحاج. انا ماليش دعوه، ادي كوم الشتلات اللي هرستها البهيمه برجليها وموتتها، والكوم ده فيه الاثار اللي فشفشتها، ده غير الزهور والابصال اللي قطمتها وحشتها ببطنها، وكلها ابصار نادره وغاليه. يعني عاوز ايه دلوقتي؟ كلك نظر بقى. برضو مصمم على 50 جنيه؟ ده تمن التكلفة، انما الحاجات دي ببيعها ب150 جنيه. واذا ما دفعناش البوليس؟ اختشي عيب، هو انا ايه؟ مش راجل واقف قدامك وبناخد وندي مع بعض؟ مفيش غير 30 جنيه. وانا مش هكسر كلامك يا بيه. شفتي كابتو قوام قوام ازاي؟ ال 130 جنيه في خرقته. منين؟ انا ما بشيلش معايا فلوس وانا خارجة ابدا، اديله انت. ما معيش. ما معكش هنا يعني؟ لا هنا ولا هناك، ما انت عارفة. ايدك على 30 جنيه يا فندي. مفيش. البوليس. خلاص خلاص خلاص، خد الساعة الدهب بتاعتي رهن لحد بكرة. هات. غبية. الجاموسة طبعا. لا. مش ممكن تخش من ضرفة واحدة، لازم تفتح الضرفة التانية بتاعت الباب. اهي. يلا خشي بقى جتك داهية. وش بلاش فضيحة، اكتبي خالص. دي هتصحي سكان البيت كله. انا هغطي بقها ودمخها بالجاكيتة بتاعتي عشان صوتها ما يطلعش. خدي عشر كرفطة بقها اهو. انا هسحبها من قدام وانت زقيها من ورا. طيب. إيه يا ساتر، اخيرا دخلت من الباب. الحمد لله. اقفل الباب، اقفل الباب، البيت بقى زي ما كان. طيب طيب، وانت شديها على السلم. هنطلعها فين؟ في الشقه؟ لا على السطوح، مطرح ما بنحط الخروف. اطلعي. مفيش فايده، تزي الداهيه. لقيت حته عصاية اهي، نغوصها بيها في ظهرها اهو. طلعت بتبرطع اهي. ايوه، خلي بالك بقى من الملف اللي عند باص السلم. البسطه ضيقه عليها، مش عارفه تحول. دي بتتاكل بطلع على البرازيل. حاسبي حاسبي. كسرته. يا خبر ابيض، الدرابزين وقع في بين السلم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ البيت بيقع. ايه اللي قدام الشقه ده؟ الله، اسد اسد، الحقوني. لا لا لا لا، ده مش اسد ولا حاجه، دي جاموسه يا اخوانا، جاموسه. ايه جاموسه؟ وادي الظروف كلها بتاعت الجاموسه دي. يعني خدناها تخليص حق؟ ده احنا نفرح لكم علشان رجع لكم حقكم، عقبالنا. احنا اسفين على الازعاج ده. ساعدونا بس نطلعها فوق السطوح عشان تبقى بعيدة عنكم. على العموم هي هتستنى لحد بكرة، بس الصبح ان شاء الله هنبيعها ونخلص منها. مدام كده مفيش لزوم بقى للسطوح، خلوها هنا في بير السلم الليلة. وبعدين يحسونا بيه؟ الجاموسة طول الليل عمالة تنقر وتخبط كده، العمارة كلها ما نامتش لحد الصبح. انا الحقيقة مكسوف منكم قوي، مش عارف مالها. يا ترى بتعمل كده ليه؟ يمكن جعانة. لا، ما انا جبت لها تاكل. تاكل ايه؟ جبت لها عشا خفيف كده، سندوتشات جبنة وحلاوة. جبنة وحلاوة؟ لما الجاموسة تاكل جبنة وحلاوة، ما احنا ناكل ايه؟ برسيم؟ على العموم اطمنوا، انا كنت مستني بس لما العلاف يفتح الصبح، وبعدت ابني يشتري كام علو برسيم. اصيل اصيل والله، انا مش ممكن حنزالك الجميل ده ابدا. مفيش فايدة، لهفت البرسيم وبرضو عمالة تنعر ونازلة خبط ورقة في الحيطة وحتحد البيت. انا مش فاهم ايه حكايتها. المفروض كانوا يدونا معاها كتالوج يبين طريقة الاستعمال. كتالوج؟ صباح الخير يا جماعة. الله، ايه اللي معهد كل سكان العمارة كده في بير السلم على الصبح؟ ده البنت حفيظة بتاعت العيش. يا لهوي، ايه البهيمة اللي في وسطكوا دي؟ سكان جداد؟ دي جاموسة.

ما هو بيتكم دي بعد ما فتشوه بقى أأمن مكان تستخبى فيه الجاموسة دلوقتي. إيه هم وصلوا. اهو دلوقتي بقى الميزانية ابتدت تتعدل شوية وقدرت ادفع بعض الالتزامات. البركة في الافكار بتاعتي. البركة في الجاموسة. اخس. مش هي دي الحقيقة. بس انا خايف. من ايه؟ ممكن البوليس يطب علينا تاني. ايوة. ويعمل سكة اياسة بقى لحد ما تحصل مرة ويضبط فيها الجاموسة. انا عندي فكرة. ايه؟ انت عارف الخرابة اللي في الشارع الوراني؟ الله عارفها، اللي لازقة في مستشفى الاطفال عدل. نخصص منها حتة نربط فيها الجاموسة طول النهار. طب وبالليل؟ نبقى نبيتها هنا في البيت لحد ما نشوف غفير يقعد جنبها هناك على طول. يا سلام عليك يا خوخة، اقتراحك كان هايل. ام الخير بتبرطع في الخرابة دي على كيفها. ام الخير مين؟ الجاموسة. حفيظة سميتها ام الخير خلاص. وهنزرعها. تزرعوا ايه؟ الخرابة بقى. ده معقول؟ ايوه يا خوخة ايوه، واهل الحتة كلهم اتفقوا انهم ينظفوا الخرابة دي من الزبالة اللي فيها، اللي بتلم الواغش والتعابين والكلاب والقطط وبتهدد اطفالهم، ويخضروها كلها شجر وزهور. وحنزرع فيها برسيم كمان. نقوم نوفر تمن الاكل بتاع ام الخير. ازاي؟ السباخ موجود، وقلت لاخوي يجيب تقاوي معاه من البلد. اللي انا بستغرب له، الخرابة دي ملهاش صاحب؟ لها طبعا، بس هو سيبها بالشكل ده من 30 سنة. وامتى هتبتدي الشغل في الخراب؟ من يوم التلات. الله، بقى منظرها يفرح فعلا. فعلا، شفتي اخضرت ازاي في مفيش كام اسبوع؟ مين كان يتصور ان كان هنا في خرابة في يوم من الايام؟ ايه ده؟ البوليس جاي علينا ليه؟ لازم عشان ام الخير تاني. خبيها خبيها ورايا بسرعه. في ايه يا حضرة الضابط؟ عندنا بلاغ من هيئه البناء والعمران. نعم بلاغ. ايوه. بخصوص ايه؟ مخالفه. الارض دي ارض مباني وانتوا حولتوها لارض زراعيه. بقى كده؟ ايوه يا حاطط الضابط، انا اعرف انه لما ارض زراعيه تحول الى ارض مباني تبقى جنايه مش مخالفه بس، لكن لما ارض مباني تحول الى ارض زراعيه فده يبقى هنا خير، ونبقى نستاهل عليه بوسه هديه وسام. انا بنفذ الاوامر. بس احنا ما عطلناش اقامه مباني عليها. في مانع انها تفضل مزروعه لغايه ما يجي ميعادها ويبنوها؟ لا مفيش مانع يا مدام، بس في الحاله دي لازم اذن من هيئه البناء والعمران. واذا ما خدناش اذن تدفع غرامه. مش انت صاحب الارض؟ لا. تبقى تنبى على صاحب الارض انه يدفع الغرامه دي. حاضر، هروح بكره ادفع الغرامه دي بالنيابه عن صاحب الارض. ليه؟ هو انت ملزوم؟ ما هو اصله نايم في العسل نوم، وانا عاوز يفضل نايم فيه على طول. هو مين صاحب الارض دي؟ نفس الهيئه دي. مش داريانا ان الارض دي بتاعتها هيئه البناء والعمران. سحسوني ست خوخة. في ايه يا حفيظة؟ مدرتيش مش ام الخير عشر؟ يعني ايه؟ يعني حامل. بس يا حفيظة بس، جابت ايه؟ عجل عقبال خلفي. وهو العجل ده نقدر نبيعه ونقبض فيه مبلغ. حفيظة مستخسرة اننا نبيعه لباني كده. بتقولك لو استنينا عليه لما يكبر شوية هيجيب دبل تمنه دلوقتي. الحقيقة البنت حفيظة دي اتضح انها قروبة مش ممكن نستغنى عنها ابدا. واخوها كمان. ايوه. سمعت يا ست اخر خبر؟ ايه؟ الحاج درويش عاوز يشتري جاموسة الاخر ويحطها مع ام الخير، واشرف له على العملية معايا. ده نفس اللي قالته لي الست زبيدة، عاوزة تربي معانا عجول. كل اهل الحتة عاوزين يشاركونا. ما تنساش افضلهم علينا، كفاية انهم واثقين فينا، اوعى ترفض. ايوه بس يبقى لازم نشوف ارض اوسع من دي بقى. لم الفلوس اللي بتترمي علينا دي يا خوخة. حفيظة المشنة دي اتملت خلاص. استنوا محد محدش يحدف فلوس بقى لحد ما جيت مشانة تانية. اخواني اخواني لو سمحتوا اسمعوني، انا اشكركم على الثقة الغالية دي، واوعدكم بان مزرعة العجول دي هتبقى مزرعة نموذجية باذن الله. صحيح ربنا عالم بالحال، شوف كنا فين وبقينا فين. ايوه ولسه الناس برضه عماله تتحايل عليا عشان اقبلهم شركة معانا. بس المزرعه مش محتاجه الاموال دي كلها. لا ما انا جاتلي فكره تانية. ايه هي؟ هنشئ بالفلوس دي شركه توظيف اموال. ايه زي شركه عالي العال؟ بس دي هيبقى اسمها شركه يا عالم بالحال لتوظيف الاموال. عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف، عجبي المخرج المساعد أحمد حسني، عجبي إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، كم يحلو الشعر في ساعات السحر، خاصة لو كان لعبد الرحمن الأبنودي. في إحدى حلقات برنامج بعد التحية والسلام من إخراج فتح الله الصفتي، إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. بعد التحية والسلام. من بذرة شجرة ورد إلى جنيني. من دلوقتي إذا كنت هتزرعني ما تقطفنيش، وإذا كنت ضروري هتقطفني ما تزرعنيش، ما تفتحش علي الدنيا، ما تفرحنيش، ما تلبسنيش الألوان والريحة والريش، ما تطلعنيش أكبر وأكبر وعلى الفوق، ما تطلعنيش، ما توريش عيني الدنيا الحلوة، وما تسمعنيش، ما تدفيش جسمي في الشمس الدافية وفي النسمة، ما ترقصنيش وشي يلمع في الضو وامشي على بساط أخضر نباتات وحشيش، يحسدني الطفل ويتمناني العاشق. ارمي البذرة إذا كنت في صدر العاشق ما حترشقنيش، يا تسيبني أعيش يا بلاش ما تطلعنيش، وما توهبنيش العمر إذا كان العمر حيبقى وفجأة ما أقدرش أعيش. ليك أحلامك فرحك، لي أحلامي فرحي، فرحك ممكن ما يفرحنيش. قبل ما ترميني جاوبني ما تخوفنيش، وبدل ما ارقص من الفرحة ارقص من الرعب، ما تفزعنيش. يبقى ضو الشمس يصفر ورقي والنسمة ما ترعشنيش، وما فيش قدامي طريق تاني يا جنيني ما فيش. من دلوقتي اذا كنت هتزرعني اوعدني ما تقطفنيش، وإذا كنت ضروري هتقطفني ما تزرعنيش. رد الجواب: ما أقدرش ما أزرعكيش، وإذا قلتلك لو بكرة كبرت ما هقطفكيش ما تصدقنيش. قالوا من فين بتعيش يا جنيني؟ قلت بعيش من وردي لما يفتح يضحك عطر وينفش ريش. اتزرع يا وردة وبقي وردة ما تحزننيش، عمر الوردة عشان نفسه ما بيعيش، بيعيش علشان يدي، عمر الورد ما كان ياخد ولا يديش. وإذا حتى رميتك ما طلعتيش هزعل من نفسي ومنك ومفيش قدام الورد غير انه يبقى ورد عشان ده يموت ويعيش على صدر العاشق في كتابه على قبر الميت في ايدين اصحابه قدام رجلين الجيش فيه وردة اكبر من الورد ومن الارض ما تندهشيش الانسان اللي انعاش فيه الحب الدنيا تعيش وان مات فيه حسه تبقى الدنيا مفيش وانتي معمولة عشان الحب في قلبه يعيش والذكرى تعيش فرحته بالدنيا وبكرة تعيش حرميكي وحتطلعي وحتكبري وحمد ايدي عليكي وساعتها ما حتتضايقيش الحب الصافي اللي في قلبين شابين حتموتي على بابه لاجل يعيش ذكرى الصاحب حتموتي عشانها لاجل في كل قلوب اصحابه تعيش وتموتي زي ما بيموتوا الميات في الجيش علشان الشعب يعيش سيبك مني المسألة أكتر من لقمة عيش. الجنايني كتب هذه الحلقة عبد الرحمن الأبنودي. إلى اللقاء غدا مع رسالة أخرى في برنامج بعد التحية والسلام. فتح الله الصفتي. عزيزاتي وأعزائي جمهور البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن نعيش في رحاب الحكاء المبدع نجيب محفوظ وتحفته الروائية حكايات حارتنا، وحكاية الليلة هي حكاية محسن عبد الفتاح، أعدها للإذاعة الكاتب الكبير وحيد حامد، وأخرجها مصطفى أبو حطب على موسيقى سيد مكاوي، من إنتاج منتصف الستينات. البطولة لعبد الرحمن أبو زهرة وعلي الغندور. القاهرة تقدم حكايات حارتنا نجيب محفوظ. حكايات حارتنا حكايات حارتنا بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع هاد عالنبي اسمعوا اسمعوا واو حكاية الليلة الليلة حكاية الليلة حكايات حارتنا يكتبها وحيد حامد يخرجها مصطفى أبو حطب حكاية محسن عبد الفتاح أهلا يا محسن إزيك يا ابني وإزاي أحوالك؟ أحوالي مش كويسة يا خال الدنيا بقت زي خرم الإبرة قدام عينيا صلي على النبي كده وروق إيه اللي حصل جديد؟ وفي جديد خالص يا خال 11 سنة وكل سنة فيها 365 يوم وكل يوم أروح وزارة الأوقاف وأرجع من وزارة الأوقاف وما فيش فايدة بقيت معروف في الوزارة أكتر من المستوظفين اللي فيها الصبر يا محسن يا خال أنا بقالي 11 سنة وأنا صابر الصبر لما بيطول بيبقى ذل وهوان يعني يرضيك يا خال أعيش في ضنك وحياتي تبقى كلها بؤس وأنا ليا في وزارة الأوقاف فلوس لا تحصى ولا تعد برضو أرجع أقولك إن كل شيء بأوان واحد زيي كان مفروض يبقى عايش عيشة السلاطين والملوك مش الحالة الضنك اللي أنا فيها طول النهار جيبي فاضي وهدمتي مش قد كده حتى الجزمة عدم المؤاخذة نعلها مخروم وأرضية الشارع بتنحت في بطن رجلي. إيه إن بعد العسر يسر. يا عزيزة يا عزيزة. أيوة يا سي رضوان. هات العشاء وعمل حساب ابن أختي. حاضر يا سي رضوان. شوف يا محسن يا ابني، أنا شايف إنك لازم تشوف لك صرفة تانية غير وزارة الأوقاف. إيه؟ إيه المانع إنك تشوف لك شغلانة تاكل منها عيش لغاية ربنا ما يسهل وتصرف فلوس الوقف بتاعك اللي في الوزارة؟ أنت شايف إن الحكاية حتطول يا خال؟ الله أعلم يا ابني، أديك بقالك 11 سنة من عالم لسه قدامك كم سنة؟ الأمر لله، بس حلاقي شغلانة فين؟ سيب الحكاية دي علي. الحاج محمد ابو الشواشي صاحب وكاله الخشب اللي في اول الحاره. ايوه عارفه. راجل طيب وديك تنفعه، وانا هكلمه تمسك له الحسابات. ايه تاني يا محسن؟ مش معقول ابدا يا خال، مش معقول. الحكايه كل يوم بتضيق عن اليوم اللي قبله. ما هي 3 جنيه في الشهر. كويسين يا محسن. كويسين ازاي بس؟ دول وراهم بلاوي بلاوي بالكوم. هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ سكن ولا لبس ولا اكل ولا دخان؟ بلاش الدخان يا محسن. لا لا لا لا، كله الا الدخان ما اقدرش استغنى عنه ابدا. لازم انفخ معاه الهم اللي كابس على قلبي ليل نهار. يا ناس ياهو، يبقى ليا فلوس لا تحصى ولا تعد ومش لاقي تعريفه. ورحت الوزارة تاني النهاردة. خير؟ الظاهر انهم اتضايقوا مني، قالولي هنبقى نبعت لك جواب مسوجر، ويا عالم الجواب المسوجر ده بقى هيوصل امتى. كمان مرة اسمعني يا محسن، انت يا ابني عديت سن 30 ولسه لغاية دلوقتي ما كملتش دينك، والجواز يا ابني سطرة، وهو تلاقي واحدة ترعيك وتشيل عنك شوية من همومك. يعني اتجوز؟ ومين اللي هترضى تتجوزني وانا في الحاله الكرب دي؟ اللي زي يوم ما يتجوز، يا سلام، لازم تكون عروسته احسن من ست الحسن والجمال. ده انا ليا في وزاره الاوقاف الوف الوف الوف. ايه رايك في سوسن بنت نعمات الدلال؟ يا سوسن بنت نعمات الدلال، اعوذ بالله يا خال. لا لا لا لا، ده لا جمال ولا مال ولا حاجه ابدا. انا اتجوز سوسن هيبقى حظ زي الاطران في كل حاجه. دي زي قرود جنينه الحيوانات ونشفه كده. يا ابني انت محتاج واحده ترعاك. ايوه بس مش سوسن. يا ابني سوسن احسن من ما فيش خالص. لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب يا رب، انت على كل شيء قدير. تعز من تشاء وتذل من تشاء. نفسي كل لقمة حلوة والبس هدمة غالية وتبقى، يا سلام، وتبقى مراتي كده حلوة زي السنيورة. يا ابني سوسن بنت حلال. انت شايف كده يا خال؟ مفيش مفر يا ابني، مفيش مفر. سوسن خلاص اتجوزها. وعلى رأي المثل، قال ايه اللي يصبرك على المر؟ قال اللي امر منه. حكمتك يا رب. 25 سنة ومفيش فايدة. وزارة الأوقاف مش عاوزة تفرج عن فلوسي علشان أشوف نفسي. محسن، أنت بتكلم نفسك؟ أيوة بكلم نفسي. نامي، مالكيش دعوة بيا. لا يا أختي، ابعدي عني شوية، الدنيا حار وأنا مش طايق نفسي. بكرة بإذن الله حصرف الفلوس وأشوف نفسي. يعني إيه بقى تشوف نفسك يا سي محسن؟ يعني أشوف الدنيا، أدوق طعمها الحلو. بإذن الله بإذن الله مش هتشوف ولا مليم. نقي بقى، ما نعرفك نحس. الفقر الواحد زيك دوا، أنت لو اغتنيت تفجر وتفتري وتطردني من أول يوم. مش من أول يوم، من أول دقيقة. ونسيت خدمتي فيك العمر ده كله. أيوة نسيت. يلا بقى ازعلي يا بي، اغضبي يا ساتر، روحي عند امك الدلاله شهر ولا اتنين ولا سنه، خلاص انا مش طايقه اشوفك ولا طايقه اشوف اي حاجه يا بي. اخ اخ يا رب، فلوس فكها بقى يا كريم. مش هيفكها وهفضل كده قاعده على قلبك. صباح الخير يا ابني. صباح الخير يا والدي. انا يا ابني محسن عبد الفتاح وليا وقفة عندكم. انا من 50 سنة وانا بجري وراه. الف مبروك. الشيك بتاع حضرتك جاهز. ادخل جوه عند الاستاذ امين استلمه وامضي بالاستلام. كام يا ابني؟ 40,000 جنيه. يا نهار ابيض، قلت كام يا ابني؟ 40,000 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. اما محسن اتجوز تحيده بالتعالي بيع طرشي. يا خبر، ده عندها 20 سنة. ايه بيقولوا الدنيا في العتائي وركب طقم سنان جديد. ومراته ساوسه طلقها. قال انه هيخليها على ذمته، ربنا اكرمه على اخر الزمن، واشترى بيت عيوشه الحكيمه. هو من يوم ما استلم الفلوس وهو عايش عيشه الملوك. بينا نبارك له. اه وماله، واجب برضه، الراجل يا ناس اصله تعب في حياته قوي. مبروك يا عم محسن. الله يبارك فيكم. عقبال الانجال يا عم محسن. باذن الله ولي العهد بتاعي هيكون موجود على وش الدنيا بعد 9 شهور من النهارده. اهو كده يا عم محسن، لازم تعرف كل اهل الحاره انك بعشرة من شباب الايام دي. امال انتم رحتوا القرافه؟ يا ساتر يا رب. قرافه ايه يا عم محسن؟ من بدري تكونوا في القرافة، أصلي بنيت حتة قبر ليا ما فيش زيه في الدنيا كلها، كله رخام وحواليه زرع، تعرفوا كل أنواع الصبار اللي في الدنيا، خليت واحد جنين يزرعها حوالين القبر. أنا خليت القبر بتاعي ولا أسرى أجدعها سلطان في الدنيا. إلى اللقاء غدا بالفكر والأدب في حكاية عن حارتنا لكن لها العجب، هنسمعها وياريتنا نبحث عن السبب، ما هو لو عرف السبب راح يبقى للعجب العجب اللي في حكايات حارتنا الكتيرة الكتيرة. حكايات حارتنا الكتيرة الكتيرة. حكايات حارتنا، نجيب محفوظ، أشعار عبد الوهاب محمد، ألحان سيد مكاوي، كتبها وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، ومع نسمات الفجر الندية نختتم الحلقة بالصورة الغنائية بناء على طلب الجماهير، تأليف عبد الله أحمد عبد الله الشهير بميكي ماوس، وهو والد المخرجة عايدة عبد الله، وتلحين وتوزيع الموسيقار حافظ سلامة، وهو والد الموسيقار الدكتور جمال سلامة وأخويه فاروق سلامة وميرفت سلامة، من إنتاج يونيو 1973. بناء على طلب الجماهير وزحفها في رتب التحرير، بناء على طلب الجماهير. حفرت بالتحرير هنا أنا على طلب الجماهير وزحتها حفرت بالتحرير وسعيها نحو التعمير لابد من حرف التغيير لابد من حرف التغيير هنا أنا على طلب لازم تغيير بناء على طلب الجماهير تغيير تغيير تغيير مطلوب مطلوب تغيير تغيير تغيير تغيير مطلوب مطلوب تغيير كلنا واعيين كلنا عارفين كلنا طالبين التغيير يلا جميعا يلا نفكر دي قضيتنا دي مهمتنا يلا جميعا يلا نفكر وكل شيء يبقى التفكير وكل شيء يبقى التفكير هنا أنا على طلب الجماهير هنا أنا على طلب الجماهير وزحت هفرك بالتحرير هنا بناء على طلب الجماهير فتش فتش على الغلطات فتش فتش على الغلطات حاول جرب نقد الزاد حاول جرب نقد الزاد العودة للحق فضيلة والتغيير محتاج لبقاء من دلوقتي حاسب نفسك خلي أمالك تغلب يأسك لابد من حركة التغيير لابد من حركة التغيير بناء على طلب الجماهير في مكتبك أو مصنعك غير العمل ما ينفعك في مكتبك أو مصنعك غير العمل ما ينفعك الوقت لما تضيعه لازم نسير يضيعك لازم نسير يضيعك ولا هنكرة ولا عنتزة ولا فشخرة وبلاش يا سيدنا سندوتش وبلاش تعطل في السويتش وبلاش يا سيدنا سندوتش وبلاش تعطل في السويتش أيوة بس استنى استنى استنى شوف أيوة بس استنى استنى استنى شوف بلاش مقاوحاب الباطل وقع في الحق تماطل بلاش تبلطج وتبطل الشغل بعدين يتعطل المواعيد اللي بتخلفها وصوليها